بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. أخبر الله نبيه قال إذا أقدر إليك المنافقين يصبرون نشهد إنك رسول الله. والله يعلم إنك رسول الله. قال الله يعلم إنك أصحاب مصدق إنك رسول الله. والله يشهد إن المنافقين كاذبون. كاذبون ما بلا بجيب يقولوها نفاق. ما بش نهد من قلوبهم. ما بيشهد إنك رسول الله. ما هو صدق. اتخذوا أيمانهم دينة. اتخذوا أيمانهم دينة. قد يجي لحفوا لها يسلموا. لا الحكم شيء من النبي ومن لا يعذبهم النبي على أعماله. بيجي يحفوا إنهم ما سبروا ولا قالوا. إذا بلغهم إذا قال النبي إنهم قالوا ولا سبروا شيء من. بيجي يحفوا. وتركهم النبي. اتخذوا دينة يعني وقاية. جبوا فلينا. فصدوا عن سبيل الله. بيصدوا عن سبيل الله ويحفوا بيصدوا الناس يحضروا الناس عن سبيل الله وعن نصرة النبي يحضروهم يكاسلوهم يفجعوهم يرجفوا يفجعوا المسلمين في المدينة إنهم ساء ما كانوا يعملون كانوا بيعملوا أعمال يعني بلغت في السوءة مبلغ عظيم ذلك بأنهم آمنوا انتحلوا في الإسلام آمنوا ثم كفروا ورجعوا ثياب وتشككوا في الإسلام وكفروا فطبعوا على قلوبهم فهم لا يفقهون قلوبهم مطبوعة على الكفر فما عبد يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إذا رسم أحمد أنهم أجسام جميلة وشخصيات يعني براهم يعني يتوسم واحد في حين رهب لها الأجسام منهم وما بلا ما أنا كفر وإن يقولوا تسمع لقولهم وفصاحة والبلاغة يعني بيأخذ بلب واحد ويسمع لهم من حسب مجادلهم عندما لسنا حسبه وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة قال ما بيتقهوا عنك شيء عندك بتوعهم وتقرأ عليهم ودعاء ما بلا أنت الحين تقرأ على حشبه ما بي يدخل في قلوبهم شيء من وعظك يا محمد لا من قراءته يحسبون كل صيحة عليهم إذا سمعوا أن النبي يدعى الناس للجهاد بيقدرون أن يشتي منهم قلوبهم بطونهم فرقع من الخوف وش بقى يجي عليهم وهم بقى يتفرقوا عليهم النبي والمسلمين كما دعا النبي ناس صيحة منهم قالوها قدروها أنه يشتي منهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قال الله هم العدو الحبيبي هم ينتبه لهم وتحذر منهم هم أعداء هم أرد الأعداء هم العدو فإن ما بحد ما بلهم عدو ما غيرهم هم ما هم عدو أعصبهم المشركين فحذرهم هم العدو فحذرهم كاسرهم الله أن يفقون كاسرهم الله لعنهم الله لعنهم أن يفقون يعني كيف يصرفون على الهدى بعد ما دخلوا في الهدى ورجع يصرفوا عنه ورحوا صلاة الكفر وإذا قيل لهم تعالى نستغفر لكم رسول الله لقوا رؤوسهم وقيل ما قد نابي الرب تعالى نستغفر لكم نابي الرب ورأيتهم يصدون وهم يستكبرون لكنهم يصدوا عن النبي يصدوا عن الحق وهم يستكبرون يعني فيهم تعاون عظمة في القرسل هذه يتواضعون ورسال النبي يستغفر لهم سلام عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم قال الله النبي السبب بدك تستغفر لهم ولا ما استغفر لهم الله ما قال لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ما هم من أهل المغفرة هذا من القوم الفاسقين بما لهم نصيب في رحمة الله هم الذين يقولون المنافقين دولة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا المنافقين يقولون أهل المدينة لأن أهل المدينة آوى النبي وأصحابه آوهم وأطعموهم وانفضوا عليهم وتوسعوا في بيوتهم و المنافقين يقولون أهل المدينة يقولون لا تنفقوا على من عند النبي حتى ينفضوا لما يتفضوا يروحوا لما يروحوا من عنده مع الإنسان من صوته هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا جواب الله عليه قال ولله خزائن السماوات والارض ما تولى الله خزائن السماوات والارض حتى لو منعهم اهل المدينه هو بازلهم ولكن المنافقين لا يفقهون اهل المدينه ان الله خزائن السماوات والارض وان الله هو الرزاق من قوه المسلمين يقولون الناس يقولون لا رجعنا الى المدينه سوى يخرجن اعز منها الادب يقولون في غزوه في غزوه لهم غزو هم خارج المدينه ورجع دلوش جابل كان عندك بعض بعض واحد من المهاجرين دلوش دلق واحد يعني عبد من حق من عبيد المهاجرين دلق عبد من عبيد أهل المدينة وذول عمرهم ما في حمزة أهل ما في بدلا ما تبي يسيطر علينا أو يبي يرفع علينا لقد رجعنا إلى المدينة يقول لا يخرج من العز منها عدل لا نخرج من بلادنا لأن إحنا قالوا إحنا أهل عز أهل المدينة ما هو فهو قال نخرج من بلادنا نخرج من بلادنا عايز يسيطر علينا مش علينا يخرج من العز منها عدل جعل الله ولله عزة ولرسوله والمؤمنين ما هو النافذ عز في الله رسول الله بعز أولي أهل عز النبي والمؤمنين العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولا كن المنافقين لا يعلمون أهم دارين العزة الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تنهكم أموالكم أولادكم عن ذكر الله تغفلوا عن ذكر الله منهم كن في بين أموالكم وأولادكم تشتغلوا بأموالكم وأولادكم تذكرون بها الله تذكر صلاة الجمعة تعاف الله مسؤوله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أدي أشفتها أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وأنفقوا أما أحمد الله فالفقوا قالوا أنفقوا ما رزقناكم أن يخرج الزكاة ويبقها النبي جاهز فهم يفسدون ووفقها على المساكين وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وهم الصالحين قال قبل ما يجيها الموت بعد يقول يا الله أخذني إلى أجل قريب هذه أتعرف أصدق وهم الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إلى أجلها والله خبير بما تعملون الله ما أبي أحد أحسن ماذا من عدم تفسح أنفه ثم ما يجي الموت